بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدرسنا السابق شنو اشكان الثمرة الثانية، اشكان الثانية الثمرة الثانية تذكروها لولا خمسة هرسها، لأن اليوم اكو جملة مرتبطة بالثمرة الثانية. الشام تقول الثمرة الثانية أنه لو شكينا عن صلاة الجمعة علينا واجبة أم لا، من واجبة شكينا، أنه نحتمل خصوصية حضور الإمام لها المدخلية وين في وجوب صلاة الجمعة. وأنا أشك أنا إلى مدخلية هذه خصوصية حضور ولا، فحينئذ نقول بناء على أن الخطابات موجهة إلى المعدومين أيضا، فأنا المعدوم أتمكن أتمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الآخر، أتمسك بالإطلاق لنفي خصوصية حضور. فإذا هذه الخصوصية غير معتبرة، معنى ذلك صلاة الجمعة علي ماذا؟ تصير واجبة. هذا إذا قلنا الخطابات ماذا؟ عام أقدر أتمسك بينا، عليكم السلام ورحمة الله، أقدر أتمسك بلقى. أما إذا قلنا ليس عامة، فالإطلاق ما أقدر أتمسك به. وصلاة الجمعة راح تصير واجبة ولا غير واجبة؟ راح تصير غير واجبة، لأن ماكو مثبت علم الوجوب. أحتمل خصوصية الحضور معتبرة، بس قلنا قد واحد يقول أنا أقدر أثبت وجوب صلاة الجمعة عليك. شنو؟ بالتمسك بقاعدة الاشتراك. عجبنا أن قاعدة الاشتراك لا يمكن التمسك بها إلا إذا جميع الخصوصيات ماذا؟ كانت واحدة. وهنا جميع الخصوصيات ليست واحدة، إذ هؤلاء واجدون للحضور ونحن فاقدون للحضور. فإذا قاعدة الاشتراك ممكن تمسك بها. أي كان ثمرة ثانية. آخر شلون أجاب؟ قال يا بخو خلي من في خصوصية الحضور مدخليتها، فإذا قدرني أن ننفي مدخلية خصوصية الحضور بعد نقدر نتمسك بقاعدة الاشتراك. وإذا أقدر نتمسك بقاعدة الاشتراك، الثمرة الثانية راح تصير تامة غير تامة؟ ها؟ الثمرة الثانية تصير تامة ولا لا؟ بعد ما تصير تامة، لأن إذا الخطابات تشمل المعدومين إحنا، صلاة الجمعة علينا ماذا؟ واجب. إذا ما تشملنا أو واجبة بقاعدة الاشتراك، ما فيها مشي، ليس الثمرة. فالآخر يقول أنا أقدر أنفي مدخلية خصوصية الحضور، شلون كنتم فيها؟ يقول نتمسك بالأطلاق لا لنا لأن ما نقدر. ليش ما نقدر؟ ليش ما نقدر؟ لأجل على أن الخطابات إحنا ماذا؟ ما تشملني، وإنما نتمسك بالأطلاق في حق هؤلاء الموجودين سابقا. تنزل الخطابات لهؤلاء تنص مطلقة، ولن تقيد بالحضور، بحضور الإمام. فلو كانت خصوصية الحضور معتبرة لقيد الخطاب بخصوصية الحضور. وقلنا لا تقول أنه يمكن ما قيد بأجل شنو؟ أنهم واجدون لخصوصية الحضور، لذلك لم يقيد الخطاب. قلت ولكن يمكن أن تزول عنه، والإمام يزول عنهم يغيب عنه، يطيدوا لا يعني يبقون ذلك إلى مدة الذي ماذا الإمام سلام الله عليه يغيب إلى زمان الغيبة الصغرى أو الكبرى. فما دام يمكن أن تزول عنهم هذا الصفة فلو كانت معتبرة لقيد الخطاب، فحيث لم يقيد معناه غير معتبرة، فإذا غير معتبرة فنتمسك حينئذ بقاعدة الاشتراك. هذا كله درسنا في السابق، كان الآن ماذا ينتج جديد يا أخي؟ توجد عبارة في اليوم درسنا جديد من الآن سوف يشرح هذه العبارة، راح نقرأها. وقد اختلفت فيها النسخ، في هذا النسخة الذي راح أقرأها ما الطبعة اللي بيعليها حواشي المسكيني بشكل النسخ، وفي حقائق الأصول، متن حقائق الأصول بشكل ثالث موجودة بشكل ثاني، ولعل في نسخة ثالثة بشكل ثالث موجود. بس أنا راح أبين لك العبارة بالشكل الذي موجود الآن في هذه النسخة اللي عليها حواشي المسكين، لكن على هالنسخة اللي راح أبين المقوى. معنى العبارة جدا معنى واهي، يعني واهي بهذا المعنى، قد ذكر مما سبق ويكون تكرارا على هالنسخة اللي موجودة عندنا. فأنا راح أبين على هذا النسخة اللي موجود ماذا عندنا الآن. شنو المطلب اللي يوجد بين العبارة هذا؟ أنه لرد قائل يقول للآخر يا شيخنا الآخر أنت ليش ما تتمسك رأسا وقاعدة الاشتراك وثبت أن صلاة الجمعة في حق من شنو؟ إحنا المعدومين واجبة، ليش تطول؟ ما تقول لي أول تقول أتمسك بالإطلاق في حق الإطلاق، في حق من نتمسك به؟ في حق من قلنا نتمسك بالإطلاق؟ في حق الموجودين المشافهين. فإذا ثبت في حقهم عن خصوصية الحضور غير معتبرة يثبت اتحادنا نحن الموجودين، يثبت اتحادنا مع المعدومين في الصنف. فليش تطول؟ هذا ما يسمون تطويل، هذا خلاص يثبت بقاعة الاشتراك بلا هالتطويل. الجواب شنو؟ يقول قاعدة الاشتراكية ما تمشي إلا شوكت، إلا شوكت اتحاد والتنفيذ الموجود، واتحاد في السن ما موجود بيننا وبين هؤلاء. ليش؟ لأن هؤلاء كانوا واجدين علمين، لطفة الحضور، احنا ما واجهين الصفة ونحتمل مدخلية هذا الصفة، فلا بد من التمسك بالاطلاق حتى ننفي احتمال مدخلية هذه الصفة وبالتالي اذا نفينا مدخلية هذا الصفة راح يثبت اتحاد نفخين، بعد ذلك يجوز التمسك بقاعدة الاشتراك. هاي العبارة اللي راح اقراها تتضمن هذا المطلب على هاي النسخة الموجودة، لكن قلت لك انا هذا المطلب من هو متضح من ناسبة واضح على بعض شنو ستجي نص صفحة تجي تمليها بالأسر بالكذا والى اخر، مع انه هذا مطلب بينت من ناسبة. فلأجل هذا من هذه الناحية بلي هذه العبارة شويون بلي راح تصير مرجوح عن يكون المراد هو هذا، يعني هاي النسخة غير معني بلي بلي بلي، لكن لأجل أنه ماذا تلك المعاني شوي أدق، وإذا أردت أبين هذا المعنى وذات المعنى يصير حينئذ التباس نقتصر على هذا. شوف الله يقول ودليل الاشتراك، ليش ما نتمسك به ابتداء؟ يقول لا، دليل الاشتراك يعني شنو قصده؟ قاعدة الاشتراك. ليش ما نتمسك به ابتداء؟ يقول لا، هذا ليش لا؟ انما تجدي يجديش وقت، يعني ينفع ويجوز التمسك به وقت، انما يجدي في عدم اختصاص التكاليف باشخاص المشافهين، يعني انما قاعدة الاشتراك تجدينا وتثبتنا ان التكاليف ما مختصة بينا، ما مختصة بينا بالمشافهين شو وكيت، يعني وعامة علما ما مختصة بالاك وعامة علما لنا شو وكيت، فيما لو لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم ايضا. يقول قاعدة الاشتراك انما تجلس وقت لاثبات ان الحكم ما مختص بالمشافهين، فيما اذا لم يكونوا يكونوا منه يعني مناسب شو منه مشافهين مختصين بخصوص عنوان، لا عنوان قصدي مع كالحضور، فيما لو لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان هو الحضور مع الإمام، لا ما كان معنوانين بعد عنوان الحضور ها لشك في شمولها، يعني هاي الأحكام ويجوز صلاة الجمعة لهم أيضا، إذا ما كانوا معنوانين بعنوان الحضور كنا أيضا لهم أيضا، يعني شنو أيضا ها، يعني كما نشك في ثبوته للمعدومين راح نشك في ثبوته لهم أيضا. اذا يكون متمسك بالاطلاق، فلولا الاطلاق حتى شن تثبت به ها، حتى شن تثبت به ها، حتى شن تثبت به عدم مدخلية خصوصية الحضور واثبات عدم دخلي ذاك العنوان في الحكم، ذاك العنوان ياهو هذا لما افاد دليل الاشتراك، اذا الاشتراك من فيدنا بعد اذا ما نتمسك بالاطلاق لانه اتحاد الصنف ماكو، ومعه يقول دليل، ومعه دليل، ومعه يعني مع من؟ مع الاطلاق. كان الحكم يعم ماذا؟ غير المشافهين بواسطة من يعمه بقاعة الاشتراك، وان كان الخطابات مختصة بذلك افرض دليل، ولو كانت الخطابات مختصة هي بعد يقول كده الرجال هي بعد يقول مو انا بعد اقول، ولو قيل باختصار ديش الخطابات بهم يعني ذولاك الموجودين، لكن احنا عندنا هذه عطية بيها قاعدة اشتراك الذنب ثم بعد التمسك بالاطلاق دليل الاشتراك. خب على اي حال يا اخي هاي العبارة خلصت، فتأمل جيدا ما بها شيء، جيدا دقق النظر يعني. يا اخي يا اخي بل ما ادري ايش اقول، اذا اتضح هاي الثمرة الثانية شنو تامة وغير تامة، بالتالي اذا واحد سألني شنو جاوبه على رأي الاخر تامة وغير تامة، بالتالي غير تامة. ليش؟ لان الاخر قال حتى على الشق الثاني الاحكام تكون ثابتة لنا المعدومين بواسطة من وجوب صلاة الجمعة يكون ثابت بقاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك شو اللي بدك فيها بعد التمسك بالاطلاق في حق من يتمسك به في حق ذولاك الموجودين المشاتين. شو الثمرة الثانية باطة، شو الثمرة ماطة اقوله لهذا البحث الكبير العريض، يا بحث الكبير العريض ايه هذا اللي بدينا كله كم يوم اله يا هو أن الخطابات فأم المعدومين يا لانا، هذا شان بدون يا لا شهادة ثمرة مائلة يعني، ها ثمرة الثانية بطلناها فثمرة مائلة إلا الأولى، ثمرة الأولى لو تمت كلتا المقدمتين للثمرة. ثمرة الأولى شنو هي؟ ثمرة الأولى، ثمرة الأولى هذا كان أن الظواهر هل حج في حق معدومين يا لا؟ قلنا لا. ليش؟ لأن المعدومين غير مقصودين بالإسلام وظواهر الكتاب حجة فيما في حق من مقصودين بالإسلام، وإحنا ناقشنا في كلتا بل مولانا مقدمتين. أما المقدمة اللي تقول الظواهر حجة فقط في حق مقصودين بالإفهام، هنا ناقشنا فيها هاي أيوة لا الآخر ذكر مناقشة أيوة لا لا شو يصير مناقشة في الجزء الثاني في بحث الظواهر. يا أخي دلي دلي دلي دلي دلي دلي هنا إن شاء الله يجينا أن الظواهر غير حجيتها غير مختصة بالمقصودين بالإفهام، بل هي حجة مطلقة. ولذلك قلنا الرسالة إذا وقعت هاي أنا أسترس والآخر ما ذكر الرجاء الوصية إذا وقعت في إيد الحاكم الشرعي يعمل على مقتضاها مع أنه غير مقصود بالإفهام. وأما المقدمة ذيك الأخرى اللي هي شنو كانت؟ أنه إحنا غير مقصودين بالإفهام، فهي أبطلناها إهنا أبطلناه، هو الآخر في هذا الجزء أبطله، قال لأن الأخبار دلت على أن الناس كلهم مقصودين. يا أخبار ذنه يا أخبار أنا بيّن اسمه ما أنت مستكتم بهنا وبعد أخبار مال الشروط أطبق العبارة فتلخص أنه لا تكاد تظهر الثمرة لهذا البحث الطويل العريض. يا بحث أن الخطابات الشفاهية هل تعم المعدومين أم لا؟ إلا على القول إلا الثمرة الأولى لو تمت، إلا الثمرة الأولى لو تمت مقدمتها، إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه. هاي المقدمة الأولى يكون كم صريح ذاك من ظهور مع كون غير المشافهين، هاي المقدمة الثانية بيكون نثبتها غير المشافهين وهو احنا حضراته حضرته وحضرته غير مقصودين بالإظهار. اذا تمت المقدمة بالي تمر اولى تامة، لكن قد حقق وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام، عدم الاختصاص عن به عن شمس عدم اختصاص حجية الظاهر به به يعني بينا بمن قصد إفهامه، هذا حقق عدم الاختصاص في غير مقام، في غير مقام عن شمس يعني في غير هذا موردنا، لأنه إذا تبدأ تنفي هذا موردنا صدق ما بينا هذا الشيء. وإنما يجينا وينك الجزء الثاني من الكفاية في بحث الظواهر، لذلك قال في غير مقامنا هذا. وأشير إلى منع المقدمة الثانية، إلى منع كونهم غير مقصودين به، يعني بالخطاب في خطاباته تبارك وتعالى أشرنا له وين في مقامنا. إيش قلنا في مقامنا في الدرس السابق؟ قلنا هيك، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، وإن لم يعمهم الخطاب فما يومي إليه غير واحد من الأخبار الترناس اللي أشير إليه في مقامنا. وأنا فصلت الكياب مثال الرسالة ومثال ماذا؟ الوصية. فصل جديد، هذا الفصل بسيط ما بيشي قارئ، احنا سامعينه واي حتى بالمعاني هم قارئ، حتى بالمعاني بحث السابق نقول قارئ بالمعاني سجد. محصل هذا البحث هذا انه اذا جاءنا عام وتعقبه، تعقبه يعني شنو تعقبه؟ جاء بعده ضمير يرجع إلى بعض أفراد ذلك العام، مثل من؟ والمطلقات، هاي سامعين كثيرا بعد، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك يعني شنو؟ فينك تقول في ذلك شنو؟ ها في ذلك يعني شنو؟ في 3 قروء، بعولتهن في 3 قروء أحق بردهن. كلمة المطلقات عام يشمل البائنات والرجعيات، كلمة والضمير وبعولتهن، هن بعولة المطلقات يعني، لكن ما مطلقات خصوص الرجعيات، ايه بعولتهن احق بردهن. اما البائنات اذا واحدة طلق على نحو طلاق البائن زوجها، يعني اذا تندم الرجال بالعدة بعد يقدر؟ لا بعد ما يصير. فاذا كلمة المطلقات عام، الضمير الذي يرجع للمطلقات خاص، يراد به خصوصا وبعولتهن، هن يعني خصوص المطلقات الرجعية. طيب هذا واضح صح؟ السؤال هذا أن كون الضمير، السؤال هذا كون الضمير يراد به خصوص المطلقات الرجعيات، هل يوجد أن كلمة المطلقات تختص بمن؟ بالرجعية. يستمر أقول شنو؟ إذا اختص بالرجعيات استمر شنو؟ تقدر تقول لي ولا بالعجل استمر شنو؟ إذا المطلقات اختص بالرجعيات نتيجة كل شيء يصير، يعني النتيجة هو يصير كأننا الآية قالت والمطلقات الرجعيات شلوهن يتربصن 3 قروء، أما غير الرجعيات هنات عيد من عدة 3 شهور 3 قروء هنات 3 أطهار أي 3 حيضات إن عدة. الآية بعد ساكت، فتدل الآية فقط وفقط وفقط على أن العدة ثابتة 3 قروء. في حق الرجعيات هذا إذا كلمة المطلقات تخصصت بما بالرجعية، أما إذا بقيناها عامة لا. نقول الآية يستفاد منها أن العدة ثابتة في حق الرجعيات والبائنات. شوش قد ثمرة مهمة هذه، وأي ثمرة مهمة هذه بلي ها أكرر الثمرة، الثمرة أكررها أقول الضمير ماذا يراد منه؟ خصوص الرفعيات. فالسؤال هذا أن كون الضمير مما يرى به خصوص الرفعيات هل يوجب أن كلمة المطلقات تصير مختصة بخصوص الرجعيات؟ والثمرة شنو؟ ثمرها أن كلمة المطلقات إذا اختصت بالرجعيات فالآية تكون دالة على وجوب العدة ثلاثة قروء في حقنا، في حق المطلقات الرجعيات. أما المطلقات البائنات فالآية شو تكون؟ تعكس حينئذ على أي حال تكرر. فهل أود الضمير إرادة الرجعيات فقط من الضمير يوجد تخصيص الآن، أو أنه لا نقول كلمة المطلقات بقيها عامة إذا بقيناها عامة فالتربص يكون ثابت علما للبائنات والرجعيات، والضمير نقول المراد منه خصوص الرجعيات شيل ذنبنا إذا شيل ذنب استخدام، وين يصير استخدام؟ في الضمير استخدام فتعرف يعني شنو ولا؟ يعني أن يراد بالمرجعي غير ما يراد بالمرجعي. يعني الضمير يراد منه شيء والمرجع ماذا يراد منه شيء آخر. هنا هكذا يصير ضمير أريد به الرجعيات، المرجع وهو المطلقات أريد به ماذا؟ جميع المطلقات. فيصير استخدام في الضمير، والاستخدام في الضمير مخالف لظاهر الضمير، فإن ظاهر الضمير ومقتضى طبعه الأولي ايش يقتضي؟ ايش يقتضي؟ أن يكون موافق لمن؟ لمرجعه. يلا بوي الجواب شنو جواب هذا السؤال؟ بالتالي كيف نجيب؟ بس قبل ما نذكر الجواب نقول لك شيء، هذا السؤال نطرحه شوكت. إذا فرض كان عندنا كلامان أحد الكلامين يشتمل على العام والكلام الثاني يشتمل علينا، على الضمير مثل لعل الآية الكريمة من هالقبيل. كلام الأول يشتمل علينا على العام وله حكم مستقل، أي وله حكم مستقل أي كنا ذكر مثل والمطلقات يتربصن، هذا حكم مستقل بأنفسهم ثلاثة. والكلام الثاني يشتمل على الضمير إلى حكم مستقل وبعولتهن أحق بردهن. هنا يجي هذا السؤال، أما إذا كان الكلام واحد فيه عام وفيه ماذا؟ الضمير، أو كلامين لكن شنو؟ حكمه واحد مثل ما هكذا أعطي والمطلقات بعولتهن يتربط مناجدنا بعولتهن أحق بردهن. هنا بلا إشكال بعد الضمير يخصص، واضح بعد هنا إذا الكلام واحد أو الحكم واحد واضح بعد العام الضمير يخصص العام، فهذا كلام نوير حكينا. هذا إذا كان يوجد كلاما وفي أحد الكلامين عام له حكم مستقل وفي الكلام الثاني ضمير وله حكم مستقل. بعد ما عرفنا محل الكلام هنا يلا جاوبنا على هذا السؤال، شنو السلام يلا شنو نسوي، نخصص العام ولا الجواب؟ توجد امامنا ثلاثة تصرفات، انت شوف اختر واحد منها. اما ان نطرح اصالة الظهور في جانب العام، يعني نقول المقصود من العام ماذا؟ خصوص الرجعيات. وبهذا نكون قد حافظنا على ظهور الضمير، مرشي حافظنا على ظهور الضمير ولا، ولكن طرحنا ظهور العام في العموم. هذا الاحتمال الاول، اكرر الاحتمال الاول ان نتصرف في اصالة الظهور في العام، نقول العام ظهور في العموم، اصالة الظهور في العام نطرحها والنتيجة شخصية. والنتيجة ماذا تصير؟ أنه طرحنا ظهور العام في العموم لكن حافظنا على ظهور الضمير، لأن الضمير بالتالي راح يراد به خصوص الرجعيات ويرجعهم أيضا علما إلى خصوص الرجعيات، استخدام بعد ما راح يصير به. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن ظهور العام انحافظ عليه في العموم، يعني أساس العموم ما نطرحها. شو نسوي؟ شو نسوي؟ الضمير الرجع إلى خصوص الرجعيات، يعني نقول المراد من الضمير خصوص الرجعيات، لكن مطلقات تبقى على عموم. تشرح لي الحين هذا في الضمير. في العام حافظنا على ظهوره وعلى أساس العموم، فالضمير ايش راح يصير؟ إما أن نقول في الضمير شو استخدام، لأن أريد به غير ما أريده بالمرجع، وإما هذا الاحتمال الثالث أن نقول الضمير وإن أريد به خصوص الرجعيات والمطلقات أريد به ماذا الآن، ولكن يكون التسامح لا في استعمال الضمير حتى يكون استخدام فيه. شلون يصير؟ تسامح يصير في نسبة الحكم، يعني الحكم الذي هو منسوب للبعض ننسبه إلى الكل مجازا. هاي كده متعارف، هذا حكم منسوب إلى البعض ينسب ماذا إلى الكل مجازا، من قبيل أهل هذا البيت مثلا، كم نفر منهم غير متدينين؟ أحسن شنقول؟ نقول لك بيت فلان شلون هو؟ دول غير متدينين، دول كلهم دول غير، شنو الحج؟ شلون نقول كلهم؟ الحكم الثابت للبعض نسبة ماذا؟ للكل مجازا مسامحة، هذا يعبرون عنه مجاز فينا في الإسناد، لأن حكم الذي يسند إلى البعض اسناد الحقيقي لانه زي بعض، انت اسندت ماذا الى الكل، يسمونه مجاز في الاسناد. انا ليش قلت غير متدين؟ لان اذا متدينين الناس ايش ما يسوون، نزل دول اخر شيادين، هاي عادة الناس ايش عارف قال الناس جاري إذا شافوا كم نفر ماذا من شباب من طائفة معينة يسبوا هذا الحكم إلا يقولون بيلي كمان بيلي هيتشي كل المعممين من زيني. لكن إذا شافوا على أنك تكم نفركم ما تشوفوا الزينين ديهم ليش بس في أحد ماذا على يحام هذا بعد هيتشي شو استوى فالمقصود أنه الفرق بين هذا الاحتمال الثالث والثاني شنو الفرق؟ على الثاني تكون المجازية وين؟ في الضمير يسمونه مجاز في الكلمة، يعني الضمير هو وضع ليطابق ماذا؟ مرجعه. احنا ما استعملنا في ذلك، ما استعملنا في المطابقة، في اسم مجاز يسمونه في الكلمة. أما على النحو الثالث المجازية وين تصير في الأسماء؟ يعني نقول الحكم الذي أسند المسند إلى البعض نسنده إلى الكل مجازا. على أي حال فإحنا أمام تفرضات ثلاثة. نتيجة التفرض الأول ما هي بين فكيها؟ نتيجة شنو نتيجة التفرض الأول؟ نلغي ظهور العام وبالتالي العام يصير ماذا؟ مختص بالرجعيات. والنتيجة شو تصير؟ التردد ضمن المختص بالرجعيات. أما نتيجة التصرفين الأخيرين نتيجة واحدة لا تختلف، نتيجة واحدة شنو هي؟ أن العام سوف يكون خاص ضمن بالرجعيات ويجب التربص يكون مختص بعد ضمن بالرجعيات. أما البائنات فالآية ساكتة عن وجود التربص في حقهم. يلا مولانا أي التصرفين أولى عندك؟ الأولى ولا الأخيرين؟ جاوبني. لا في الأولى. إذا الأول إحنا راح نخصص العام بالرجعيات والأخيرين نبقي على عمومه، يا في الأرجح. يقول الشيخ رضوان الله عليه الأرجح أن نحافظ على ظهور العام. ليش ليش ليش؟ يقول لأن لما نجي للعام نشك لا نعلم المراد منه هل الأعام أو خصوص الرجعيات. مع الشك في المراد يجوز التمسك بالأصل اللفظي مثل العموم لإثبات أن المراد ماذا؟ هو العام. ففي جانب العام الشك في أصل المراد فيجوز التمسك بإصالة الأمر. أما تعال في جانب الضمير، في جانب الضمير التشريد شو التجري؟ يا أصل مثل التجري يا أصل. فسألت الحقيقة في الكلمة هذا وين؟ على التصرف الثاني. أو إصالة الحقيقة وين؟ في الإسناد. هذا على التصرف الثالث. وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أصل المراد معلوم لك. أصل المراد تدري وش منه؟ أصل المراد من الضمير ما هو؟ البعض خصوص الرجعيات. فهذا ما لي شك، إنما الشك أنه كيف استخدم كيف استعمل هذا الضمير. هل استعمل على نحو الحقيقة؟ شو كيف يصير استعمل على نحو الحقيقة؟ شو كيف يصير استعمل على نحو الحقيقة؟ إذا كان المراد من المطلقات خصوص الرجعيات أو استعمل على نحو المجاز في الكلمة هذا على التصرف الثاني، أو استعمل على نحو المجاز في الإثناء هذا على التصرف الثاني. فأصل المراد معلوم منه وهو خصوص الرجعية، إنما الشك في كيفية الاستعمال أنه على نحو المجاز أو على نحو الحقيقة. ومع معلومية المراد، أقول ومع معلومية المراد والشك في كيفية الاستعمال لا يجوز التمسك بالأصول اللفظية، فإن الأصول اللفظية إنما يجوز التمسك بها عند العقلاء، هو المدرسة للعقلاء. إذا شكوا في أصل المراد مثل في جانب العام لا يدرون أن المراد والعموم أو الخصوص، أما إذا علم المراد وشك في كيفية الاستعمال كما في جانب الضمير، فالعقلاء لا يجرون الإصال في الحقيقة في الكلمة أو في الاسم. وبهذا اتضح، خلصنا بحثنا ترى، اتضح على أن الآخر رأي ماذا؟ إجراء إصالة العموم، نقول كلمة المطلقات عام ولا يعارض بإجراء الأصل في حقيقة في الكلمة أو في الإسناد في ناحية الضمير أو في الإسناد، لأن عقلاء ما يجمون ذلك. فالصحيح هو التمسك بهما بالعموم، يعني دق كلمة المطلقات عام، لكن نص حشاية بعد وخلصنا. لرد واحد يقول أن هذا يجوز شوكت تمسك بإصالة العموم في العام، إذا لم يحتف العام، لم يحتف يعني لم يتصل به، ما يحتمل قرينيته، وهنا قد اتصل بالعام ما يحتمل قرينيته، لأن الضمير يسع القرينية، فإذا اتصل بالكلام يسع القرينية العقلاء ما يتمسكون بالعموم بعد. والآخند التفت إلى هذا، ولأجل هذا الذي التفت إلى أيده قال أنا أتمسك بأصالة العموم شفت إذا لم يتصل بالكلام ما يحتمل قرينية، يعني إذا لم يكن الضمير رجوعا مما يصل القرينية، فإحنا نقول للآخر دائما هو يصلح للقرينية، ولعله لذلك قال فتأمل أو تفهم وطبق العبارة. فصل، هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده العام والمطلقات بضمير تعقب لضمير الضمير بعيدته هن يرجع هذا هن الى بعض افراد العام وهو خصوص الرجعيات، يريد تخصيص العام به يعني بالرجعيات او لا؟ علامة استفهام خلي فيه خلاف بين الاعلام، بس قلت محل الكلام هنا اذا العام كان الى حكم والضمير الى حكم، وليكن محل الخلاف ما اذا وقع في كلامين أو في كلام واحد، ما إذا وقع من الأمر الضمير، لكن في كلام واحد ما في الآية وقع في كلام واحد في الآية مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، يعني العام إلى حكم والضمير إلى حكم كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات إلى آخره. وأما ما إذا كان، وأما صحيح ما هي بعد ما تقول شو يسمونها هذه ضغط إيه، وأما إذا كان، وأما ما إذا كان فشنو هاي، وأما إذا كان مثل ما هيك كان الكلام هيك كان، يعني العام وضمير كل واحد على حكم ثلاثة حكم واحد هيك والمطلقات وأزواجهن ليش نقول أزواجهن نقول بعولتهن، لأن في الآية بعولتهن أحق بردهن إذا هيك كان، فلا شبهة في تخصيصه به، يعني في تخصيص العام بالضمير هذا عند العرف والتحقيق. يلا شوف الجاء يقول الامر يدور بين تصرفات ثلاثة، يعني لا تفرق قلت ارجح نحافظ على ظهور العام قلت اولى لاصالة العموم، لان الشك فيه في اصل المراد متمسك باصالة العموم. والتحقيق ان يقال انه حيث دار الامر بين التصرف في العام، هذا التصرف الاول شلون نصرف العام بارادة خصوصي ما اريد من الضمير الراجع للعام، لان اريد من العام خشوع فقط ما اريد من الضمير، الذي يريد من الضمير رجعيات فاريد العام خشوع رجعيات بإرادة الخصوص ما اريد من الضمير، هذا الضمير الراجع اليه، اليه يعني علما اليه الى العام، فنقول المراد من العام خصوص الرجعيات بقرين في الضمير، هذا احتمال الاول. قلت وبهذا نكون قد اخطأنا وتفرمنا في اصابه الظهور في جانب العام، او التصرف الثاني او التصرف في ناحيه الضمير شلون؟ اما بارجاعه الى بعض ما هو المراد من مرجعه، الرجع الى خصوص الرجعيات بس المرجع عند القيعه، هذا قلت يصير مجاز في من في الكلمه يعني في الهاء في ظن مجاز الكلمه استخدام قلت. التصرف الثالث هذا أو إلى تمامه الرجع بأولتهن إلى الخل، لكن شلون؟ مع التوسع في الإسناد، يعني شو مع التوسع في الإسناد؟ توسع يعني مجازية في الإسناد، شلون؟ بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة، هو الرد مسند إلى خصوص الرجعيات، لكن الرجع إلى الخل من باب مجازية توسعا من قديم قلت نقول بيت فلان نحو صواتي ليس جيدين من باب التوسع والتجوز، توسع التجوز من نفس الشيء تجوزا عن التفسير على توسع من اول بلة، والتحقيق ان يقال انه حيث دار الامر بين التصرفات الثلاثية والارجح كانت اصالة الظهور في طرف الآن نتمسك بها سالبة من المعارض سالبة عنها عنها عنها يعني عن من عن اصالة الظهور في الضمير. ليش يقول في الضمير ما تجري؟ وذلك لأن المتوقع من بناء العقلاء هو اتباع الظهور الشرطيات في تعيين المراد، يعني إذا المراد ما يعرفه مثل في جان مطلقات ما يدرون المراد عام أو خاص يتمسكون بأساس العموم لا في تعيين كيفية الاستعمال، أما إذا المراد يعرفه كما في جانب الضمير يدرون المراد خصوص الرجعيات لكن كيف الاستعمال ما يدرون شلون شلون يدرون كيفية الاستعمال؟ حتى التفسير راح يجيب ما في تعليم كيفية الاستعمال، وأنه يعني الاستعمال يا هل ترى على نحن الحقيقة هذا الضمير استعمله شو وقت هذا قلت يصير؟ قلت شو وقت يصير؟ إذا كان المراد من العام خصوص الرجعيات يصير استعمال الضمير حقيقة، أو المجاز في الكلمة إذا بقينا ماذا المطلقات على عمومه ورجعنا الضمير إلى خصوص الرجعيات، أو المجاز الإسناد هذا على احتمال الثالث. من أول أقول لا، وإن قال لا في كيفية لا في تعيين كيفية الاستعمال مع انقطاع بما يرى، التفت العبارة شلون ولا كما هو الحال في ناحية الفلسطينية احنا ما ندري أنه مراد عند خلوه رجعيات لكن كيف استعماله ما ندري. وبالجملة مولانا خل أكرر إصالة الظهور إنما تكون حجة شكت فيما إذا شكت لأصل المراد فيما أريد، ما ندري المراد كل المطلقات يخصص الرجعيات، لا فيما إذا شك في أنه كيف أريد كما في ناحية الضمير، أصل المراد معلوم لكن كيف أريد ما ندري. فالصحيح إذن إيش راح يصير؟ ها؟ أنه نحافظ على أساس الظهور في جانب العام، فنقول حينئذ أن المراد من المطلقات الكل، لكن فتحاً قلت فتحاً إشارة أنه قال احتفظ بما يسع القرينية شلون نتمسك بالعموم، ولذلك هو يستدرك يقول لا تنه نتمسك بأساس العموم شكل إذا عقد للكلام للكلام يعني شنو للعام أن المطلقات يتضبطن ظهوراً في العموم بأن لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يختلف به عرفه، بأن لا يعد الجملة اللي بيشتملت على الضمير الجملة اللي بيشتملت على الضمير ياهي وبعولتهن أحق برد، هاي الجملة اللي بيشتملت على الضمير لا تعد أنها من اختلفت به بذيبين بالعام عرفان، وأما إذا عدت مما اختلفت واتصلت وصلعت للقرينية وإلا فيحكم عليه بالإجمال بعد من يبدأ يتمسك عليه يعني عليه من عليه على العام يحكم عليه بالإجمال لأنه اتصل بما يصلح القرينين عرف بعد ما يتمسكون عقلاء بعد ما يتمسكون أساس العموم كيف نرجع لمن إذا صار مجمل ويرجع إلى ما تقتضيه الأصول. أصول إيش تقتضي؟ اذا صار مجبن هذا المطلقات ما ندري مراد من حده خصوص الرفعيات وحتى البائنات. الاصول العمليه شو تقول لنا انه بالتالي راح نشوف هل العده واجبه على الكل ثلاث اشهر التربص على خصوص الرفعيه على خصوص الرفعيه يقترب مطلقه على البائنات نشوف نجبر اصاله البراءه عن وجود التربص ثلاثه فروع بالنسبه لنا الى البائنات. التفت للمكتب يا اخي زين اذا كان مجمل نرجع على ما تقتضيه الاصول الا ان يقال الا اللهم ان واحد يقول شيخنا ولو صار الكلام مجمل لكن خلنا نتمسك باثار في الحقيقه من باب انه ابدنا بالتمسك باصاله الحقيقه ولو لم يجرها العقلاء. الجواب نقول نحن هذا المبنى لا نرتضيه يا مولانا. احنا مدرك اصالة الحقيقة عندنا ماذا ليس هو التعبد حتى نقول نجريها حتى في المورد الذي ما يجريها العقلاء. احنا نجرينا اذا اجراه العقلاء مدرك العقلاء والعقلاء ما يجريها شوكت اذا صار الان مجمل واكتمث بما يصلح واتصل بما يصلح قلنا للقرينين الا ان يقال باعتبار اصالة الحقيقة تعبدا نقول انها معتبرة باعتبار ان نقول معتبرة تعبدا يعني مش متعبدا حتى نقول معتبرة تعبدا من باب سيرة العقلاء من باب نقاط عقلاء من باب العقلاء لا تعبدا من قبل الشريعة حتى بما اذا احتفظ بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه في معناه الحقيقي مثل في موردنا احتفظ بالكلام وهو شنو والمطلقات تربصنا احتفى به شنو وهو قوله وبعولتهن بسبب احتفاظه ماذا يصير الكلام الاول بعد لا يكون ظاهر في مثل المعنى الحقيقي وهو العموم حتى اذا احتفظ نجل اصالة الحقيقة تعبدا واصالة الظهور والعموم حقيقة في جانب العام اذا قيل كما عن بعض الفحول لا بأس اما كما عن بعض الفحول قيل بانه صاحب الفسوق اما قيل صاحب الفسوق اما اذا لم نقبل بذلك كما هو الصحيح نقول مدرك اصالة الحقيقة هو العقلاء فالعقلاء لا يجرونها اذا احتفظ الكلام بما يصلح للقرينية ولذلك اشترطنا اشترط الاخر ان لا يكون الكلام بل ان لا يكون عوج الضمير موجب لاحتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية لكن نحن قلنا دائما نقدر نقول المطلب من هذا القبيل دائما الان يكون متصل بما هو محتفل القرينية ولعله أشار إلى ذلك بكلمة تفهم وإن كان بعيد لأن إذا كان هذا مقصود مناسب افهم يأخرها لا أنه يقدمها والحمد لله رب العالمين.